ملخص كتاب ابن زمانه التربية من أجل المستقبل من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الكريم بكار. هذا الكتاب واحد من سلسلة التربية الرشيدة للمؤلف، يحاول فيه استشراف المستقبل ويؤكد ضرورة إعداد الأطفال له ليكونوا أبناء زمانهم، ويؤكد أهمية غرس الإيمان العميق فيهم في بيئة تربوية طيبة ثرية، مع العناية بفكرهم وأخلاقهم أيضاً، ودفعهم إلى المبادرة والقيادة والتأثير في غيرهم، وتشجيعهم على النجاح والتفوق في مختلف نواحي الحياة. ويوضح الكاتب مقاصده من خلال العديد من الحكايات والأمثلة الحياتية التي يرويها، فإن بناء جيل صالح ناجح ومشارك في الإصلاح يقتضي تربية رشيدة واعية. أولاً، ملامح المستقبل كيف تبدو؟ المستقبل بتفاصيله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده، إلا أننا بفهم ماضينا وحاضرنا يمكننا توقع الاتجاه العام الذي يسير إليه المستقبل، وذلك في مجالات عديدة. فعلى المستوى الإيماني يقول المؤلف إن افتتان المسلمين بالعقائد الباطلة والإلحاد يتراجع، بينما يكبر افتتانهم بنمط الحياة الغربية بما تحمله من تقدم مادي وانحدار روحي وأخلاقي، مما يحمل الأسرة المسلمة مسؤولية تثبيت دعائم المنهج الرباني في أبنائها. وعلى المستوى الاجتماعي يتوقع أن يزداد الاهتمام بالحرية الشخصية وعدم مراعاة مشاعر الآخرين، وأن تضعف قوة العلاقات بين الأقارب، وأن يقل احترام الناس للعادات والتقاليد الاجتماعية عموماً. أما مستوى المعيشة فسيتأثر بغلاء الأسعار وتحويل كثير من الكماليات إلى أساسيات، وبارتفاع تكلفة التعليم والرعاية الصحية. وأما سوق العمل فسيكون مفتوحاً إلى حد بعيد تعلو فيه التنافسية، وستزداد مساحة العمل عن بعد أو من المنزل، وتقل الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً مع تطور الآلة يوماً بعد يوم، وستزداد أهمية التخصصات الدقيقة، وتلك تخمينات راجحة من المؤلف بدأنا نلمسها اليوم، وحري بنا أن نستعد لها ونعد أبناءنا ليحسنوا التعامل معها، متوكلين على الله، مستعينين به. ثانياً، البيئة التربوية كيف يجب أن تكون؟ تهيئة بيئة تربوية جيدة تناسب المستقبل هي تحدي كبير يواجه الأسر، وبخاصة مع النزعة التقليدية التي تهاب التجديد والمخاطرة. لذا فإن تلك البيئة التربوية المرجوة يجب أن تكون فيها عناية متواصلة بالطفل وملاحظة قريبة له لإظهار قدراته الكامنة، وتواصل وتفاعل بين الطفل ووالديه، ودعم مادي ومعنوي له. كما يجب أن تكون بيئة ثرية ثقافياً غنية بالكتب وبمصادر المعرفة المختلفة كالمجلات والألعاب وغيرها، حتى إن لم يكن الأب والأم قد حظيا بمستوى عال من التعليم. ومن الضروري أن يكون الوالدان متحابين متفاهمين كي يتهيأ جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار للطفل، وهو جو لا يحظى به إذا كان المنزل ساحة حرب باردة بين الوالدين، وأن يكونا على دراية بالأساليب التربوية الصحيحة المناسبة، فلا يترددان في تعلم المزيد عن التربية عن طريق الوسائل المختلفة كالكتب. ومن تلك الأساليب التشجيع على المبادرة والإبداع والاستقلالية، وتهيئة صحبة صالحة، والتوسط بين التدليل والإهمال، وأن يكون بين أفراد الأسرة احترام وتشجيع، ولهم انتماء ديني واحد وموقف واحد محدد من الأحداث حولهم، والمسؤولية بينهم مشتركة في صلاح الأسرة وتماسكها. ثالثاً، بناء الإيمان العميق. من الضروري أن يفرق المرء بين المركزي والهامشي، وبخاصة في مستقبل تنشغل ساحته بما لا يحصى من القضايا. ويجب أن يتشبع الطفل بمعاني الإيمان التي تجعل التزامه الشرعي قوياً وحياته مستقرة سعيدة، وأن يتحصن جيداً لمواجهة التحديات التي من أهمها التيار الشهواني الجارف الذي يهدد عفة الشباب، وكثرة الملهيات مما هو مباح أو محظور، وتعدد الكسب المحرم، وإحاطة الشبهات بكثير من مصادر الرزق. من ضمن التحديات أيضاً عدم اكتراث الشأن العام بعالم الغيب والآخرة ومتطلبات الفوز فيها. لذا ينبغي أن يفهم الطفل أن غايتنا هي عبادة الله التي خلقنا لها، وأن كل ما يساعد المسلم على تحقيق تلك الغاية محمود، وكل ما يحيد به عنها مذموم. ولا يكون غرس الإيمان في قلوب الأطفال بالإكراه والضغط، وإنما بالقدوة الحسنة والتربية بالأفعال والسلوكيات لا الكلام، وباستغلال وقوع الأحداث المختلفة بالتنبيه إن كانت خطأً، وبالتعليق العفوي إن كانت صواباً. وحين يقدم الابن على ما يخاف المربي عواقبه فليعبر عن مخاوفه، ففي ذلك أسلوب ناعم للتوجيه. رابعاً، عناصر التربية الفكرية. نعيش في عالم يزداد ازدحاماً بكل شيء مع الوقت، وترتفع فيه وتيرة المنافسة وتكثر المشكلات والتحديات، ولا سبيل لمواجهة تعقيدات الحياة فيه إلا بتربية فكرية سليمة. ومن عناصرها النظرة الإيجابية المتفائلة المتبوعة بالتخطيط والإنتاجية، فيكون لدى الطفل توازن بين المثالية والواقعية، وكذلك النقد البناء، فالتربية السابقة فضلت السماع والخضوع على النقاش وإبداء الرأي، إلا أن ابن زمانه في حاجة إلى أن يعمل عقله فيما يرى ويسمع، وتعويد الطفل النقد ليس رفاهية بل ضرورة، ولكن مع الاهتمام بكيفية عرضه على الآخرين، فيكون بأسلوب مهذب أنيق مع مراعاة الزمان والمكان المناسبين، وانتقاد الفكرة على نحو مجرد دون انتقاد صاحبها. وينبغي أن يربي الأبوان طفلهما على أن يكون إنساناً عملياً يواجه المشكلات بحلول عملية منطقية، فلا يكثر من الشكوى ولا يحمل نفسه ولا غيره ما لا يطاق، ويجعل نتائج العمل ومخرجاته نصب عينيه ويتحمل مسؤولياتها، مع نظرة إيجابية تحلل المشكلات ولا تعقدها، وتخطيط موضوعي فيه طرح ومشاورة للأفكار. ويتعلم الطفل أن يكون الحكم على الأحداث والأشخاص مبنياً على وعي بالواقع الحقيقي للأمر وبالموقف الشرعي والشخصي منه. خامساً، أخلاق وسلوكيات، كيف نغرسها؟ يعاني عالم اليوم أزمة أخلاقية تتفاقم بمرور الزمن، ويزيد ذلك من أهمية تربية الأبناء على حسن الخلق واستقامة السلوك. وتقوم التربية الأخلاقية على ركيزة عاطفية تعتني بالجانب النفسي والروحي، وركيزة فكرية تعتمد على المنطق في ترسيخ بعض القيم. وكل سمة أخلاقية لها وسيلة خاصة لغرسها في الطفل، إلا أن هناك خطوطاً عريضة مشتركة، منها فهم موقف الطفل من الأسلوب التربوي الذي يتبعه والداه معه، وفهم موقفه مما يجري داخل البيت والأسرة، وانفتاح أفراد الأسرة على بعضهم، وأن يكون للأسرة موقف أخلاقي محدد من الأحداث الاجتماعية حولهم، يكون ما لا نريده أوضح مما نريده فيه. ولا ننسى أن البيئة التربوية التي تتسم بحرية منضبطة ضرورية لتكوين حس أخلاقي لا يتكون في ظل القهر والكبت. ومن أهم السمات الأخلاقية هي الصدق، لكونه مفتاحاً لأبواب الخير، والذي يستلزم غرسه في الطفل فهم دوافع كذبه من خيال أو تقليد أو انتقام، وكذلك يقظة الضمير ومراعاة الذوق العام والخلق الجميل ونزعة الإنسانية والحفاظ على البيئة التي تشاركنا فيها الأجيال التالية، والقدرة على تأجيل الرغبات والاستعداد للترحال والتوازن الشخصي بين الديني والدنيوي والاجتماعي والشخصي والانفعالي والعقلي، ويكون الكبار قدوة للصغار في كل ذلك. سادساً، التفوق والنجاح، كيف نحققهما؟ التفوق والنجاح مطلوبان في كل زمان ومكان، إلا أن زماننا يبدو وكأنه زمن الناجحين والمميزين جداً. والتفوق ليس تفوقاً دراسياً وحسب، وإنما تفوق في حسن الخلق والصلاح والدراسة والعمل. هناك مجموعة من الخطوات تعين بعد توفيق الله عز وجل على تنشئة طفل مميز، كالمعرفة الخاصة بالطفل واعتبار تربيته مشروعاً مهماً يستحق كل العناية والاهتمام، ومراقبة ملامح تفوقه على أقرانه، مع تذكر أن التربية الرشيدة يمكنها تنشئة طفل ناجح وإن كان ذكاؤه عادياً مقارنة بأقرانه. ويجدر بنا الاهتمام بالصورة الذهنية التي نرسمها لأبنائنا عن أنفسهم بالتشجيع والتركيز على نقاط قوتهم. وعلينا أن نحسن اختيار مدارسهم التي ينبغي أن تهتم بالجانب الأخلاقي والديني وليس العلمي وحسب، ونبعدهم عن صحبة الكسالى، ونعودهم على تفوق نقي ومنافسة شريفة لا يشوبها حسد ولا غش ولا ضغينة، ونغرس فيهم التعلق بالقراءة والكتب، ونساعدهم على رسم أهدافهم ضمن رؤيتهم ورسالتهم الحياتية، وفي اختيار تخصصاتهم بما يناسب مهاراتهم وهواياتهم وميولهم ويناسب طبيعة مجتمعهم والفرص المتاحة لهم في آن واحد. سابعاً، القيادة والتأثير. يمنح عصرنا مركزية للإنسان أكثر من العصور الأخرى، وهو عصر القيادة والإبداع، مما يجعل الأسرة راغبة في تنشئة من يؤثر في أهل زمانه وعنده مهارات القيادة. وإن كانت كلمة القائد توحي بالتسلط قديماً، فهي تشير اليوم إلى من يرعى الآخرين ويثير فيهم الحماسة للعمل. وهنالك سمات عديدة ننشئ الطفل عليها ليكون شخصية قيادية، منها المبادرة، وننميها بالقدوة الحسنة والتشجيع وكثرة الفرص، ثم الثقة بالنفس التي تنعكس على ثقة الآخرين به، كذلك القدرة على تحمل المسؤولية والتي يدرب عليها بمهام مختلفة، وأيضاً مهارات العمل ضمن فريق مع تأكيد حسن الاستماع لأعضاء الفريق وفهم خلفياتهم الاجتماعية والفكرية وفهم طبيعة العمل والمحافظة على أسراره واستشارة أفراد المجموعة في كل جزء من جزئياته. وكي يعدو الطفل قائداً فعليه أن يكون متحدثاً لبقاً ومقنعاً بالتدريب منذ الصغر، وأن يحرص على متابعة ما يتخذ من قرارات، وأن يتعلم مهارات الإقناع مثل اختيار التوقيت المناسب لطرح أفكاره، وأن يكون مقتنعاً بما يقول كي يؤثر في من يحدث، وأن ينشأ على الحوار منذ الصغر لا على الجدال والإلحاح بوجهة النظر. ولنتذكر أن المهم هو الوصول إلى أفضل الأفكار بصرف النظر عمن صاحبها. وختاماً، الحديث عن المستقبل يجب أن يبعث فينا الأمل بإمكانية التحسين والارتقاء، وأن يدفعنا إلى التخلي عن بعض الأساليب القديمة التي لا تناسبه، لكن دون أن ننسى أننا بحاجة إلى التمسك بالكثير مما هو قديم لمواجهة المشكلات والتحديات المستقبلية، فنوازن بين الأصول الراسخة وتطلعات جيل جديد، والتربية الرشيدة هي التي تعد الأطفال فتياناً وفتيات للعيش وفق مراد الخالق العظيم ومنهجه، وتعدهم لمواجهة التحديات الصعبة في الحياة وتحمل أعبائها بكفاءة.